الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى رحلة جديدة مع مادة أصول الفقه، حيث نتكلم عن أدلة الأحكام. فبعد أن تكلمنا عن الحكم الشرعي وأقسامه والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، وبينا أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وأنه لا تشريع إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع يرجع في الأصل إليهما، نبين حقيقة الدليل وأقسامه المتفق عليه منها والمختلف فيه. فنقول ابتداء، الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة المرشد إلى المطلوب، ومنه دليل القافلة، حيث إنه مرشدهم إلى الطريق. واصطلاحا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري على سبيل القطع أو الظن. الدليل في الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر، وهذا قيد لا بد منه، لأنه قد ينظر المرء في الدليل الشرعي نظرة غير صحيحة فيستنبط منه بالتالي أحكاما غير صحيحة، إما لسقم في فهمه أو ضعف في ملكته أو اتباع لهوى أو غير ذلك. ومن هنا عرف العلماء رحمهم الله تعالى الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، أي في هذا الدليل، إلى مطلوب خبري، والمطلوب فيه الأمر بالفعل أو الكف على سبيل الحتم أو على غير حتم وإلزام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والإباحة وسط بينها. على سبيل القطع أو الظن، باعتبار أن الظن إذا حفت به قرائن رفعته إلى اليقين أو قريب منه. ويسمى الدليل البرهان، ومنه قول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويسمى الأمارة والآية والبينة والحجة ونحو ذلك، لأنها كلها ترشدنا إلى المطلوب الخبري الذي نريده. قال المصنف حفظه الله تعالى: تمهيد، أي بين يدي حديثه عن الأدلة وأقسامها. الأدلة نوعان: نقلية وعقلية. فالنقلية هي الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا، وسميت نقلية لأنها راجعة إلى النقل، ليس للعقل شيء في إثباتها. فالقرآن أو الكتاب منقول إلينا بطريق التواتر، والسنة كذلك منقولة إلينا إما بطريق التواتر أو الآحاد كما سيأتي بيانه. والإجماع منقول إلينا بأخبار من سبقنا، سواء مما ألف في هذا الباب، باب الإجماع كمراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله تعالى، أو الإجماع لابن عبد البر أو ابن المنذر أو نحو ذلك، فهذا كله منقول إلينا. وكذلك شرع من قبلنا منقول إلينا إما بطريق القرآن أو السنة. والقسم الثاني من أدلة الأحكام أدلة عقلية، وهي القياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب، وسميت عقلية أو سميت عقلية لأن مردها إلى النظر والرأي، وإن لم تستقل بها العقول، ولكن للعقل فيها دخل كبير، إذ أنه يلحق شيئا بشيء آخر كما سيأتي بيان معاني هذه المصطلحات. قال: والأدلة هي البيان لشريعة الإسلام. الأدلة هي البيان لشريعة الإسلام، لأن الأمر كما قلنا لا تعبد قبل ورود الشرع ولا حكم إلا بدليل. وقد تقدم قول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ففي هذا كله أو ففي هذا كله لا يشعر بوجوب التماس الدليل في كل ما يسعى المرء إلى فعله أو تركه، لأنه كما نقول دائما لا حكم قبل ورود الشرع ولا تعبد إلا بشرع. وفي الحقيقة هذا الباب، باب أدلة الأحكام، اعتنى به جمع من المتقدمين فألفوا فيه مصنفات عدة، منها ما اشترط فيه الصحة المطلقة، ومنها ما اشترط فيه أصح ما ورد في الباب. من هذه المؤلفات أي الكتب التي صنفت في باب أدلة الأحكام، أولا عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 هجرية. الثاني، وطبعا قدمنا عمدة الأحكام لأنه انفرد بذكر ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فقط من أدلة الأحكام، فهذا الشرط فيه ما يبين أنه اكتفى بالصحيح بل أصح الصحيح لاتفاق البخاري ومسلم على إخراجه. وإن كان كتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى للحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله تعالى أسبق في التصنيف، لأن هذا الإمام الإمام عبد الحق الأشبيلي توفي سنة 581 هجري. الثالث المنتقى في أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ أو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقال عنه ابن تيمية الجد، وهذا توفي سنة 653 هجرية. الرابع خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 676 هجرية. الخامس الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 702 هجرية. السادس المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية للإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله المتوفى سنة 744 هجرية. وأخيرا بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 852 هجرية. ومن كتب المعاصرين كتاب أدلة الأحكام للشيخ وهب الزحيلي حفظه الله، وكتاب الأدلة الرضية على مسائل الدرر البهية للشيخ محمد صبحي بن حسن حلاق حفظه الله، وهما مطبوعان ومنشوران. فهذه الكتب المصنفة في هذا الباب تدل على اهتمام أهل العلم بجمع أدلة الأحكام، لأنها الأصل في تبيان الأحكام الشرعية وبيان ما يجب منها وما يمنع منها كذلك. قال المصنف حفظه الله تعالى: مرجع جميع الأدلة إلى القرآن. الأدلة وإن تعددت باعتبار المنقول منها والمعقول، إلا أنها تستند في جملتها إلى كتاب الله عز وجل، لما تقدم بيانه من أن العقل لا يستقل بإثبات الأحكام، وأن مرجع ذلك إلى الوحي، والوحي ما أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكتاب والسنة. وإنما علمنا أن السنة وحي بدلالة القرآن الكريم، وأمرنا باتباعها بأمر القرآن، فعاد أمرها إلى القرآن. قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا أخذت السنة مكانها بين أدلة الأحكام، واعتبرت من مصادر التشريع الرئيسية، إن لم نقل اعتبرت مصدرا رئيسيا مع القرآن الكريم في بلوغ ومعرفة الأحكام الشرعية. قال: فعاد أمرها إلى القرآن، وسائر الأدلة دونها، أي دون السنة، ما اتفق عليه الناس وما اختلفوا فيه عائد اعتباره إلى الكتاب والسنة. فالإجماع لا يتصور كما سيأتي من غير الاستدلال له من الكتاب والسنة. ولهذا يقولون: لا إجماع إلا بنص، لا إجماع إلا بنص، ولا بد للإجماع من مستند شرعي، من كتاب أو سنة. والقياس لا يتم إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأننا في القياس عرفنا حكم الأصل بدليل الكتاب والسنة، ثم عرفنا كذلك علة هذا الحكم بالكتاب أو السنة. فلما رأينا مسألة مشابهة في العلة للأصل الذي عرفنا حكمه من الكتاب أو السنة، ألحقنا حكم هذه المسألة بحكم الأصل الذي معنا بما يسمى القياس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وسائر الأدلة ليس فيها ما يمكن تصحيح الاستدلال به إلا بالكتاب والسنة، وحيث كان مرجع أمر السنة إلى القرآن، فقد صح أن مرجع جميع أدلة الأحكام إلى القرآن الكريم. ليس في هذا ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى إهمال السنة، ولكن بنقول إن السنة أخذت مكانتها من القرآن الكريم واستمدت قوتها منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وتنبأ بوجود أقوام يأتي أحدهم النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ على أريكته، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله عز وجل من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي لا اعتبار لأقوال هؤلاء الذين ينكرون السنة، مع تصريح العلماء رحمهم الله بأن حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. ومن هنا ربما بوب بعضهم بابا قال فيه: باب قضاء السنة على القرآن، يعني باعتبار أنها هي التي تفصل مجمله وتبين مشكله وتخصص عامه، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، إذا كان القرآن الكريم هو مرجع كل الأدلة، فهل يصلح أن نرتب هذه الأدلة على حسب قوتها. هذا ما فعله الشيخ بقوله ترتيب الأدلة. إذا كان مرجع جميع الأدلة إلى القرآن فوجب ضرورة أن يكون أولها في الرجوع إليه لاستفادة الأحكام، أي أن يكون القرآن أول الأدلة الشرعية التي يرجع إليها وينظر فيها لاستنباط الأحكام منها. ولما كانت السنة مبينة له وهي الدليل الثاني المتفق على الاستدلال به لعودها إلى مسمى الوحي فهي التالية للقرآن في ترتيب الاستدلال، وجدير أن تكون سائر الأدلة في الترتيب تعود إلى قوة اتصالها بالوحيين، فالإجماع لا يعود تقريره إلى نظر وعمدته على النص، فهو ألصق من سائر الأدلة بالوحي، ثم يأتي ترتيب الأدلة النظرية وعلى رأسها القياس فهو أظهرها من جهة اتصاله بالوحي. ولهذا عندما ننظر في كتب الأحكام نجد المصنفين يقول قائلهم وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح، وكأنهم يرتبون الأدلة هكذا: كتاب، سنة، إجماع باعتبار أن الإجماع يستند إلى دليل، ثم قياس باعتبار أن القياس مبني أيضا على إلحاق فرع بأصل عرف حكمه من النص من كتاب أو سنة، والنظر الصحيح هو لا شك نظر في الأدلة وجمع بين أصول الشريعة وربط بين قواعدها مما يدل على صحة النظر أو فساده. قال: وقد روي في ترتيب الأدلة حديث مشهور لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الأصول، ويعتبرونه عمدة في ترتيب الأدلة، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله عز وجل. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أو أجتهد رأيي لا آل، أي لا أقصر. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث لا يثبته أئمة الحديث من السلف ولا من الخلف أيضا، ووافقهم على قولهم في رده محقق المحدثين ممن جاء بعدهم، فممن ضعفه ورده البخاري والترمذي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر المقدسي وابن الجوزي والذهبي وابو الفضل العراقي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من أئمة المحدثين ونقادهم. بل إن شيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة قيمة بعنوان منزلة السنة من التشريع، بدأ حديثه فيها ببيان ضعف هذا الحديث ونكارته، باعتبار أن الأصل في السنة أنها مثل القرآن الكريم في استنباط الأحكام الشرعية. قال: وعلة الحديث تعود إلى الاختلاف فيه وصلا وإرسالا، وجهالة بعض رواته في موضعين، وواحدة من تلك العلل تسقط بحديث في الفضائل، فكيف بحديث في الأصول؟ يعني أحاديث الفضائل ربما تساهل فيها العلماء بعض الشيء، لكن أحاديث الأصول والعقائد لا ينبغي أن يتبسط ويتساهل فيها بما قد يفعله البعض في فضائل الأعمال، وإن كان الأصل أن الحديث إما ثابت وإما غير ثابت، سواء كان في العقائد والأحكام أو كان في فضائل الأعمال، لأن الأصل أننا نتعبد بشرع لا نتعبد بهوى ولا بقول. قال: ولكن ضعف هذا الحديث لا يؤثر في ترتيب الأدلة المذكورة، فإن أصول الشريعة اقتضته ودلت عليه، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتقديم الوحي أولا على الرأي، والوحي كتاب وسنة، والسنة تابعة للقرآن من حيث أنها مبينة له، ودرجة التابع لا تصلح أن تكون مساوية للمتبوع فضلا عن أن تسبقه. طبعا هذا إذا نظرنا نظرة عقلية. أما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا بد من اعتبار هذه المثلية. صحيح إنها مثلية ليست مطلقة، لنقول إن السنة والقرآن في نفس الدرجة أو أنهما في درجة سواء، ولكن نقول المثلية في استنباط الأحكام والرجوع إليهما استنباط الأحكام منهما. قال كيف والقرآن كلام رب العالمين تبارك وتعالى؟ نعم، القرآن له مزيته من هذا الباب أنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يدخله تحريف ولا زيادة ولا نقص ولا غير ذلك، والسنة كذلك وحي، ولكن تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها. ويزيد هذا تأكيدا ما سيأتي في التفريق بين طريقي نقل القرآن ونقل السنة، مما فيه بلا ريب دلالة بينة على تأكيد هذا التقديم. يبقى هنا تقديم من ناحية الفضل والمكانة، وليس من ناحية الاستنباط والرجوع إلى السنة في ذلك. يبقى عندما نقول القرآن والسنة سواء، نقول هذا في استنباط الأحكام والرجوع إليهما في ذلك. أما القرآن لا شك أنه يسبق السنة باعتبار أنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه ثابت بطريق التواتر، نقل الجماعة عن الجماعة إلى أن وصل إلينا. لكن هذا لا يعني تقديم أدلة الكتاب دائما، فرب حديث أصرح في الدلالة من آية، فيكون للحديث البيان الأقوى في حكم المسألة من الايه؟ الآية. وهذا ذكرناه في الأدلة العامة التي تخصص بالسنة أو الأدلة التي نسخت بالسنة. فعندنا يعمل بالخاص رغم وجود الايه؟ رغم وجود العام، يعمل بالمقيد رغم وجود الايه؟ المطلق، ويكون التخصيص بالسنة والتقييد أيضا بالايه؟ بالسنة. فكأننا هنا قدمنا المخصص والمقيد مع أنهما من السنة للقواعد التي تقتضي ذلك. إذا كان الشيخ حفظه الله تعالى لجأ إلى هذا الحديث عن ترتيب الأدلة لا لتأثير السنة في الاستنباط عن الكتاب، وإنما لبيان مكانة الكتاب العزيز ومنزلته وتقدمه في طريق الثبوت على السنة التي قد تثبت بطريق التواتر أو طريق الآحاد. وهذا ما تفطن إليه الشيخ في آخر كلامه فقال: وهذا الترتيب من جهة البدء في الاستدلال ومنزلة الدليل. يعني عندما تبحث في مسألة ينبغي أن تبحث عن حكمها في كتاب الله عز وجل أولا، باعتبار أن دلالة القرآن الكريم أوقع في النفوس وأدعى للاستجابة من أي دلالة أخرى، لأن يمكن لإنسان أن يطعن في السنة لكن لا يمكن أن يطعن في القرآن الكريم. صحيح لا ينبغي له ولا يجوز له هذا ولا ذاك، ولكن عندما يقال له قال الله عز وجل كذا، فهذا أدعى لاستجابته ونزوله على الحكم، مما لو قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا. وفي الحقيقة يعني هذا لا يقع فيه بعض العوام فقط، بل يقع فيه ربما أساتذة في الجامعة. يعني كنت أستمع قريبا إلى أستاذة في كلية أصول الدين أو دراسات إسلامية لا أدري، المهم أنها جامعة أزهرية تدرس للبنات، فحدثت أو سئلت عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس في خطبته للنساء في العيد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فتقول المرأة هذا حديث كذب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث متفق عليه. فقيل لها إن الحديث متفق عليه هو البخاري ومسلم، يعني البخاري ومسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبو الزوء كله بهذا اللفظ، أبو الزوء كله، بدل ما يروح يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يكرمكم وإلى آخره، يروح يقول لهم انتم كفار. هكذا ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدرس في جامعة إسلامية، فيعني فما ظن بغيرها. يعني علة المسألة عندها ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مثل هذا، موقف فرح وسرور وغيره، يقول لهم انتم تصدقنا فاني اريد كنا اكثر اهل النار، وهذا ما قال النار وغيره، بدل ما يقول لهم كل سنه وانتم طيبين وانتم كذا يقول لهم فاني اريد كنا اكثر اهل النار. فتقال يعني هذا للاسف نسال الله عز وجل العفو والعافيه. قال اما من جهه كون الدليل حجه في افاده الاحكام فالوحي كتاب وسنة درجة واحدة. والحقيقة في مثل هذه الأيام وفي ظل هذا الإعصار العقلي الذي يجتاح السنة، الأولى أن نقول من البداية كده الدليل الأول الكتاب والسنة، ولا نفرق بين الكتاب والسنة في مسألة الاستدلال، لأن في الحقيقة هذا التفريق وإن درج عليه المتقدمون لا يصلح في مثل هذا الإيه العصر أو في مثل هذا الزمان الذي تطاول فيه البعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الوحي كتاب وسنة، ولا بد من استنباط الأحكام منهما على درجة سواء. وهذا لا يعني أننا نقول إن السنة في منزلة القرآن الكريم سواء بسواء، من ناحية ثبوتها ومن ناحية اللفظ الذي صيقت به ومن ناحية التعبد وغير ذلك، لا، إنما نقول الآن في موضع الاستدلال، وطالما احنا بنتكلم في أصول فقه وفي أدلة الأحكام يبقى نقول القرآن والسنة إيه سواء، وهما هكذا، وهما الدليل الأول من أدلة الأحكام. ولا مانع نحن نقول هما الدليل الأول، وينقسم إلى قسمين قرآن وسنة، ونتكلم عن القسم الأول وهو القرآن. قال تعريفه: القرآن اسم للكتاب العربي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد، المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. القرآن في الأصل كالقراءة، القرآن في الأصل كالقراءة، مصدر قرأ قراءة وقرآنا. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين الكتب السماوية المنزلة لكونه جامعا لثمرة هذه الكتب، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار إليه ربنا بقوله: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما تعريفه الاصطلاحي فكما قال الشيخ اسم للكتاب العربي، فهذا وصف للكتاب، والكتاب أي مكتوب، وهذا فيه إشارة إلى أن القرآن سيكتب كما حصل على عهد الصديق ثم عثمان رضي الله تعالى عنهما، العربي باعتبار أنه عربي مبين كما سيأتي بيانه، المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحاشي الكتب الأخرى المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك. المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة، هذا باعتبار أن الترتيب الذي هو موجود في المصاحف الآن هو الذي وقع عليه الاتفاق، فلا يحل لرجل أن يقدم فيه ولا يؤخر، هذا في الكتابة وفي نسخ المصحف أما في مسألة القراءة فلا بأس بتقديم سورة على أخرى كما ثبت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يبقى بنقول القرآن اسم للكتاب العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. أو نقول القرآن هو كلام الله وده أفضل في التعريف، لأن لما نقول اسم للكتاب العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل منزل بلفظه منزل بلفظه ومعناه ولا منزل بمعناه فقط؟ إذا لما نقول كلام الله هذا أصح وأضبط من أن نقول الكتاب العربي المنزل للإعجاز، وهذه ميزة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا وأعطاه ما على مثله آمن البشر، ما أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته قرآنا أوحي إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أبنقول القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز بسورة منه أو أقل من ذلك المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، وهذا بخلاف الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، نعم يتعبد بتعلمه، وكذلك الحديث النبوي يتعبد بتعلمه، أما يتعبد بمجرد القراءة فهذا بخصوص أو هذا خاص بالقرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى هذا التعريف أجمع وأمنع من التعريف الذي ذكره المصنف حفظه الله، القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز بسورة منه أو أقل من ذلك المتعبد بتلاوته. قال خصائص: أولا كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتخرج الكتب التي أنزلت على غير محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل وزبور داود عليه السلام فليست قرآنا. أما الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، هذا قال فيقرأ القرآن. فهل القرآن هنا تسمية لزبور داود عليه الصلاة والسلام أم لا؟ قال فالقرآن هنا ليس اسم الكتاب، إنما هو مصدر كالقراءة كما بينا في تعريف القرآن لغة. وقد روى البخاري هذا الحديث في موضع آخر من الصحيح بلفظ خفف على داود القراءة، ولا شك أن أفضل ما فسر به الحديث الحديث، يعني الحديث يرد في موضع بلفظ مبهم ثم يأتي في موضع آخر بلفظ مبين، فلا شك أن اللفظ المبهم يحمل على اللفظ المبين في الموضع الآخر، هذا أولى من التدخل فيه بتفسير من رأي أو لغة أو غير ذلك. القرآن هنا في قوله خفف على داود القرآن هو القراءة وليس القرآن الذي نحن بصدد بيان خصائصه وتفرداته. قال من خصائصه لفظه ومعناه من الله تعالى، لفظه ومعناه من الله تعالى، وهو ما ذكرناه من أنه تكلم به الله عز وجل لفظا ومعنى، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله عز وجل خرج منه بحرف وصوت، لا ينكر ذلك أهل السنة وإنما ينكره المعتزلة وغيرهم الذين عطلوا صفات الله عز وجل عنهم. قال فخرجت الأحاديث النبوية فلا تسمى قرآنا، وخرج تفسير القرآن فهو كلام من قاله. ومن خصائصه أنه كله عربي، كله عربي، كما قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قرآنا عربيا. وقال: وهذا لسان عربي مبين، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى آخر الآيات التي فيها التصريح بكونه كله عربي أو عربيا، بكونه كله عربيا. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن وجدت بعض الألفاظ التي يرى البعض أنها ليست عربية، كلفظة مثلا الاستبرق والمشكاه ونحو ذلك، قال العلماء رحمهم الله: فهذه الألفاظ وإن لم تكن في أصلها عربية، إلا أن العلماء أو إلا أن العرب استعملوها، وبقدم استعمالها أصبحت عربية. وهذا ما لعلنا سنبين عندما نتكلم على مسألة المجاز في القرآن الكريم، إن في ألفاظ استعملت بالمعنى المجازي حتى صارت كالحقيقة، صارت كالحقيقة، ويسمونها المجاز المنفي. فهذه الألفاظ الاستبرق المشكاة أو غيرها مما قيل إنه ليس بعربي، صحيح هو في أصله إنه فارسي أو تركي أو نحو ذلك، ولكن العرب استعملوه وعربوها وأصبحت نظير لغتهم العربية، فأخذت حكم العربية من هذا وعليه. فالقرآن كله عربي، وهذا لا يمنع وجود بعض الأسماء الأعجمية باتفاق العلماء، يعني رغم تصريحهم بأن القرآن كله عربي، إلا أن فيه بعض الأسماء الأعجمية كإسرائيل وجبرائيل وعمران وإبراهيم ولوط ونوح، فهذه كلها أسماء ليست عربية، ولكن الأسماء لا علاقة لها بكونها عربية أو أعجمية، وإنما هي بيان أو أعلام على ذواتها، الأسماء أعلام على ذواتها. ولهذا حتى في اللغات الأخرى، سواء اتكلمت عربي، اتكلمت إنجليزي، اتكلمت فرنساوي، كل الأسماء بتطلق إيه؟ بتطلق كما هي، محمد يبقى محمد، يعني غير ما بحرفه يقول مهمد مثلا، لكن الأسماء لا تدخل في هذا الوصف إنه عربي كله. فنقول الأصل من القرآن كله عربي، وما وجد فيه من ألفاظ قيل إنها غير عربية نقول أصلها غير عربي، ولكن استعملها العرب كأنها من لغتهم وعربوها فأصبحت من لغة العربي بهذا الاعتبار. بيان الخصائص التي تفرد منها القرآن الكريم عن غيره من الكتب، فذكرنا أنه كلام الله منزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لفظه ومعناه من الله تعالى، وأنه عربي كله. ثم نقول إنه قطعي الورود، قطعي الورود إلينا لتواتر نقله، قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، دل هذا على أنه سيبلغ أناسا غير الذين سمعوه أو أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، وله من الحجة على أولئك الناس بنفس مقدار حجته على الذين خوطبوا به مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل على بلوغه لمن سيبلغه بطريق القطع لا الظن، وواقع نقل القرآن الكريم مؤكد لهذه الحقيقة، فقد تواتر نقله بطريقي الحفظ والكتابة. فأما الحفظ فلم يزل نقلة القرآن جيلا بعد جيل منذ زمن الصحابة الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحملون القرآن عن الشيوخ في البلدان المتباعدة، وهم ينقلون نفس القرآن لا يختلفون فيه. وأما الكتاب فهي القرآن الأعظم على حفظ هذا الكتاب، والله تعالى قال فيه ذلك الكتاب ولم يكن ساعتها صار كتابا مجموعا إشارة إلى أنه سيكون الطريق إلى وقايته وبقائه كما أنزله الله عز وجل، فكتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع كتابة أي شيء عن القرآن الكريم مخافة أن يختلط هذا بذلك. ثم لما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون هذا الفرض أذن بعد ذلك لعبد الله بن عمرو وغيره في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلزم بإجماع الصحابة وبلغت نسبه الآفاق ولم تزل لا تختلف في شيء وستبقى لا تختلف في شيء. وهذا يؤكد قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فلا يحتاج إلى النظر في الدليل من القرآن من جهة الورود، فهو أمر قد فرض منه، أي ليس الإنسان أن يقول هذا من القرآن أو ليس من القرآن، طالما أنه مكتوب في المصحف الذي بين أيدينا فهذا يسري لإثبات كونه من القرآن الكريم وأنه لا مرية فيه ولا شك. ولو خرج بتواتر القرآن القراءات غير المتواترة، القراءة المتواترة هي التي نقلها جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن وصلت إلينا، واشتهرت سبع قراءات منها بأنها متواترة ولها أئمتها المعتبرون، وأضيف إليها ثلاثة أخرى فصارت عشرة. فالقراءات السبع المتواترة أئمتها نافع ابن عبد الرحمن البدري وعبد الله ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وعبد الله بن عامر الشامي وعاصم بن أبي الميود الكوفي وحمزة بن حبيب بن عمر الكوفي أيضا وعلي بن حمزة الكسائي النحوي. هؤلاء الأئمة السبعة الذين اتفق على تواتر قراءتهم، وأضيف إليهم على الصحيح ثلاثة يعقوب ابن إسحاق البصري وخلف ابن هشام ابن ثعلب الأسدي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع رحم الله تعالى الجميع. قال وخرج بتواتر القرآن القراءات غير المتواترة، ومن أمثلتها قراءة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المشهور عندنا في قراءة حفص صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كانت عائشة وحفصة يقرأنها الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كقول الله عز وجل لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، بعدها إذا أفضتم، وكان يقول في مواسم الحج. وأيضا كان يقرأ وظن أنه القراء يقرأها وأيقن أنه القراء، وظن هنا بمعنى اليقين لأنه ربما وردت الكلمة بمعنى مضاف له هي عن ظنه وأيقن هنا. وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والسارق والسارقة فاقطعوا عندنا أيديهما، وكان يقرأ أيمانهما، وكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى في كفارة الحلف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وكان أيضا يقرأ قول الله عز وجل: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. إحنا عندنا وعلى الوارث مثل ذلك، وكان يقرأ وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. فهذه كلها قراءات إيه؟ شاذة أو غير متواترة. قال: وخرج بتواتر القرآن القراءات غير المتواترة تلك التي ضربنا لها أمثلة، فلا تسمى قرآن إنما تكون من قبيل أحاديث الآحاد إذا ثبت إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا ثبت عن الصحابي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا، فتفسير لهذه الآية هذا لا حكم الرفع، وكدليل من أدلة الأحكام. وإلا فهو من تفسير الصحابي واجتهاده. قال: أو من قبيل تفسير الصحابي، فيقول له الحكم مذهب الصحابي ورأيه، وسيأتي تحقيق القول فيه. يعني مثلا: قطعوا أيمانهما، الآية قطعوا أيديهما، لكن الواقع الذي كان عليه العمل أيام النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه العمل إلى أن عُقلت الأحكام الشرعية عن العمل، فهو قطع الإيه؟ اليمين أولا. فكأن مسعود رضي الله تعالى عنهما كفر اليد هنا بالإيه؟ في اليمين. وكذلك أيضا ابن عباس لما قال وأيقن أنه الفراق ففسر الطائف إيه؟ اليقين. هذا تفسير، ولا نستطيع أن نقول إن هو هذا رفض القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالقراءة المروية عن ابن مسعود وغيره في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعة لم ينقل أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لها حكم الحديث، وإلا لأوجبنا على الذي يصوم بكفارة اليمين تتابع ليه؟ تتابع الصيام. ولكن نقول هنا هذه ما حكمها؟ حرمها إما انتهاء صحابه، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى في كفارة الطهار مثلا صيام شهرين متتابعين، ورأى في كفارة القتل انقطع شهرين متتابعين، فقال: إذا هذه كفارة فبجامع كونها كفارين هذه متتابعة، كما أن الكثير متتابع. يعني إذا كان المظاهر يجب عليه متابعة الصوم، وأيضا القتل الخطأ يجب عليه متابعة الصوم، يبقى أيضا كذلك الحامل في يمينه يتابع إيه؟ يتابع الصوم. فكان يضيف كلمة متتابعات كتفسير أو رؤية له واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. فلو كانت هذه منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف العلماء في هذا الحكم، ولما ذهب الجمهور إلى أن الصيام حتى ولو فرد أو لو تقطع لأجزأ. قال: لم يقبل أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لها حكم الحديث وتعطى منزلة التفسير النبوي للآية، إنما يقول الرواة في قراءة عبد الله كذا، وهذا يبقى له حكم التفسير والرأي لا حكم الحديث المرفوع، فضلا عن أن يسمى قرآنا. وهذا مذهب الشافعي خلافا للحنفية وبعض الحنابلة. يعني اعتبار القراءة الشاذة من رأي واجتهاد صاحبها، وليست لها حكم الرفع ولا حكم القرآن المتواتر. وهذا في الحقيقة ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية مشهورة عن مالك، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، خلافا للحنفية والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الرأي هو الذي صححه الآلبي وابن الحاجب والسمعاني والنووي رحمه الله تعالى الجميع. وحجة الذين قالوا بأن القراءة الشاذة لها حكم الحديث المقروء، قالوا إنها لا تخرج عن أمرين: إما أن تكون قرآنا فلها حكم القرآن، وإما أن يكون الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم إيه؟ فلها حكم السنة. ونحن نقول: لو كان قرآنا لأثبتت في المصحف الذي اقتضاه الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأجمعوا على حق ما عداه. هذه واحدة. الثانية: لو كانت سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي يحب الصحابي من أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ فقال الصحابي لم تصرح بأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكتب في المصحف الذي انتظر صحابي، فهذا يدل على أنها لا قرآن ولا حديث مرفوع، وإنما هي رأي رأي الصحابي. ومن هنا نقول حكم حكم رأي الصحابي، ورأي الصحابي سيأتي إن شاء الله، إنه هو لو لم يخالف فهو أولى بالقبول من رأي غيره، وسيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله. من خصائص القرآن أيضا أنه محفوظ من تفرق الزيادة والنقص إليه، ومعصوم من فروع التغيير والتبديل عليه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: ولا مبدل لكلمات الله. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وعن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير يبدل كلام الله تعالى. معلوم الفتنة التي كانت بين الحجاج وابن الزبير، وطبعا الحجاج لا يبارك ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أي عن ابن الزبير وأبيه. قال: فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كذب الحجاج، إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله تعالى ولا يستطيع ذلك. هذا محل الشاهد، مش تزكية لابن الزبير، ولكن أن لابن الزبير أو غيره أن يبدل كلام الله، والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوطب بهذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طبعا لو تقولين بنعم بنعم مش هيحصل، ولكن على اقتراض انه يحصل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين فما منكم من احد عنه حاجزين. اي نظره الذي يوصل الى قلبه سيهلك على الفور، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، ولكنه من باب الاضطراب. فاذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فلان يمنع غيره من باب اولى. قال: ان ابن الزبير لا يبدل كلام الله تعالى ولا يستطيع ذلك. هذه مساله قد سبق او فرغ منها فلا يجادل فيها اثنان. قال: انه معجز، اي من خصائصه انه معجز، وهذا اختصاص للقرآن ليس يساويه فيه كلام، فلا قدرة لأحد أن يأتي بشيء مثله، لا سورة ولا أقل ولا أكثر. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا يقدر أحد أن يأتي بمثل كمثله، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا أن يهدي بلفظ كلفظه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولا أن يأتي بحكم كحكم، كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أن وجوه ذلك الإعجاز فمرتها إلى كتب علوم القرآن أو مصنفات أفردت لها. الحقيقة أن الأصل في إعجاز القرآن إعجاز لغوي لا غير. الأصل في إعجاز القرآن الذي نحن بصدد بيانه إعجاز لغوي، ولكن هذا لا يمنع من وجود إعجاز علمي أو طبي أو غير ذلك، إنما عند الأطلاق أطلاق الإعجاز فيعنى به الإعجاز اللغوي والأدبي لا غير. خاصة وإن البعض يبدو له حشر القرآن الكريم في باب الإعجاز العلمي والمصطلحات العلمية الحديثة ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة ليس بجيد، لأنه ربما خلفت هذه التكنولوجيا أو ثبت عدم جدواها، فعندئذ يعود الضرر على الكتاب العزيز، وهو في الحقيقة إنما أقحل في هذا الميدان وليس لأحد أن يقحله فيه أو يستدل به على ما قد يقبل الصواب أو الخطأ. يعني عندما مثلا قالوا بأن الأرض تدور، عندما قالوا بأن الأرض تدور نشط كثير من علماء المسلمين، فقالوا أنتم الآن تقولون أن الأرض تدور والقرآن الكريم قد أثبت ذلك منذ 15 قرن من الزمان أو 14 قرن من الزمان، أين ذلك؟ قالوا قال الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طيب إذا كانت الجبال تمر مر السحاب، إذا الأرض الذي تحمل هذه الجبال أيضا تمر مر السحاب، إذا الأرض بإيه؟ بتتحرك. طبعا هذا يوافق هذه النظرية، وهذه النظرية نظرية علمية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكنهم أغفلوا مناسبة الخطاب. الخطاب هنا عن يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة، ولا يمكن أبدا أن نقيس مشاهد وأحوال الدنيا على مشاهد وأحداث الآخرة، لأن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذا الحال مبدل كل التبديل، فلا يجوز أن نقيس هذا على ذلك لنوافق نظرية اكتشفت من الملء من القرآن بلا بقاء اكتشافها، هذا لا يجوز ولا يصح، لأنه لو جاء إنسان وهدم هذه القاعدة لهدم معها القرآن من حيث لا ندري، وحاشا لله أن يحصل ذلك أو يحدث هذا، إنما يرد القول على قائله. فلهذه الخصائص جعلت القرآن القاعدة العظمى لجميع أحكام شريعة الإسلام في كل عصر وبيئة، وهو حجة الله على خلقه ما بقيت الدنيا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن نستكمل باقية أحكام القرآن الكريم وكيف عبر عن هذه الأحكام في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، لنبدأ في درس الفقه بمشيئة الرحمن تعالى.